إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من نخرة خلقه وخليله. نشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن الناس الأمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة البراق ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. صلوات ربي وسلامه عليه صلاة دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه نور الميامين، وعلى نسائه الطاهرات أمهات المؤمنين، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أوصانا ربنا سبحانه وتعالى من كتابه العزيز التقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونشر الأمور محدثاتها ومحدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وباق الله وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الله أسأل كما جمعنا في هذا المكان الطاهر المبارك أن يجمعنا ووالدينا وذرياتنا في دلال مقامته، ويسقينا من مستقر رحمته، وأن يسقينا من حوض نبيه شربة ماء لا نطمع بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما حديثنا حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى، هذه الدقائق المعدودة المباركة بفضل الله سبحانه وتعالى حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث والله كلام قليل لكن يحمل من المعاني الشيء الكثير. نعم، ولملا أنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يتكلم بالكلام القليل لكن معنى كلامه يحمل من المعاني والمواعظ الشيء العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد استعمله. وفي رواية أخرى: إذا أحب الله العبد عسله. لكن هنا ربما كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى توضيح وإلى تبيين أكثر. ربما يعني بعض الصحابة يسمعون كلامه لكن لا يفهمون، ربما الكلمة تكون غير مفهومة، لكن الصحابة ما من كلمة يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويسألوا منها رضي الله عنه. لذلك قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ كيف يستعمله؟ لأن الاستعمال كثير، يعني يستعمله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يستعمله في خدمة الناس، يستعمله في خدمة الأيتام، في خدمة الأرامل، أشياء كثيرة. لذلك قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يفتح له بابا من أبواب الخير ثم يوفقه للعمل الصالح. وفي رواية: إذا أحب الله العبد عزله. قالوا: يا رسول الله، وكيف عزله يا رسول الله؟ قال: يفتح له بابا من أبواب الخير ثم يوفقه للعمل الصالح. سبحان ربي العظيم. نضرب لكم مثال، لأن بالمقال تضح المقال، يعني مثلا ولله مثلا أعلى، يعني ربما شخص يقول لك: أريد منك أن تتصدق على الأيتام. تقول له: ليس عندي مال ما أتصدق به. لكن هذا الشخص يقول لك: أنا أعطيك 1000 جنيه وتصدق بها يعلم باب من أبواب الخير ثم يوفقه للعمل الصالح ثم يقبضه وهو يعمل العمل الصالح أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إخوة الإسلام وأحباء رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال كيف نصل إلى هذه الدرجة؟ كيف نصل إلى هذه الدرجة حتى يحبنا المولى سبحانه وتعالى؟ لأن لكل شيء سبب كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا لكل شيء سببا، لابد أن تتخذ بالأسباب وتتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. لكن ربنا سبحانه وتعالى لخص هذا الأمر في آية واحدة، قال سبحانه وتعالى: هذه الآية قلناها في بداية خطبة الحاجة، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا أردت أن تموت على الإسلام وتعيش على الإسلام ويرضيك ربنا سبحانه وتعالى وأنت على الإسلام، تتبع المولى سبحانه وتعالى في كل أمور، في كل أفعالك وحركاتك وسكناتك، تتبع المولى سبحانه وتعالى فتحقق في قلبك التقوى، تبتل من بيتك، تتبع الله سبحانه وتعالى في بيتك وفي أولادك وفي زوجتك. ربما نرى كثير من الناس تجده في الطرقات وفي الشوارع وجهه مشوش مبتسم، لكن كل حينما يدخل إلى بيته كأنه أسد ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. أنت إذا أردت أن تعيش على الإسلام تكون مسلما في كل حال وفي كل وقت، تبدأ من بيتك مع زوجتك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسمع الآذان يقبل أزواجه ويخرج للصلاة، صلى الله عليه وسلم. نعم خيركم خيركم لأهله، نعم عباد الله إخوة الإسلام. ثم بعد ذلك يعني خرجت إلى الطرقات وإلى الشوارع خاصة الشباب، إذا أردت أن تعيش على الإسلام لابد أن تسير في الطرقات على شكل الإسلام، لأن القوانين الوضعية في بعض أمور الشرع تأخذ منها، يعني مثلا هيئة المرور إذا قالت في قانون قد تقول: لو أنك تسير في المدن وفي الشوارع وبين الناس تسير مثلا السرعة 40 60، إذا خالفت هذا القانون أنت تخالف الإسلام والشرع ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك ربما تسير في الشوارع تخوف الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله نسمع من كبار السن يقولون: نحن لا نستطيع أن نخرج الله أكبر صلى الله عليه وسلم. كيف بالمسلم أن تمسك تخوف الناس سواء بسيارتك أو بمستكلك أو بمسك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل ربنا سبحانه وتعالى استخدمك في هذه الدنيا تخوف الناس؟ لا ورب الكعبة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعيش على الإسلام وتموت على الإسلام لا بد أن تطبق الإسلام في جميع حياتك، في بيتك وفي طريقك وفي معاملاتك. إذا إخوة الإسلام أنت مسلم حتى تلقى الله سبحانه وتعالى على الإسلام. سبحان ربي العظيم. يعني أمور ربما تذكرك يعني بأشياء. مرة كنت أسير في الطريق وجاء شاب يجري بالمسلك يجري، والله ربما يجري بها، لكن بعد ذلك ففاجأ بسيارة أمامه. لكن هذا الشاب فدخل إلى بستان فوقع في داخل البستان، فجرينا إليه يعني سليمة والحمد لله لم يوصف بشيء. لكن بعد أن قام هذا الشاب فوجدته قد حلق رأسه حلقة القزع. قلت له والله الحمد لله الذي نجاك، لو أنت مت الآن ماذا تقول إلى ربك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إما أن تحلق كله وإما أن مسلما او غير مسلم. ولا حول ولا قوة الا بالله. لا بد ان تعيش على الاسلام حتى تموت على الاسلام نحو الاسلام. لكن احبتي في الله لا بد حتى لا اضيع عليكم، يعني هذا امر اردت ان انوه عليكم، والله اشياء ملموسه يعني نراها في واقعنا وفي حياتنا. والله ربما نسمع من الشباب يعني يقولون يعني حينما تذكره بالحرام وما شابه ذلك يقول لك إما أن نعيش كالسعداء وإما أن نموت وإما أن نموت. هل هذا الكلام لا ربما لا يفقه كثيرا؟ لكن بعد الموت هناك حساب ونقاش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش العذاب الحساب فقد عذب. نعم إخوة الإسلام، ها هو علي رضي الله عنه خرج ذات يوم وهو يخاطب أهل القبور ويعلم أنهم لا يدركونه، لكن يذكر نفسه ويذكر قلبه. فوقف على أهل القبور قال يا أهل القبور، إما فأما الأزواج فقد زوجت ونبحت والأموال فقد قسمت، فها هو حالها، فكيف كان حالكم؟ لكن الميت لا يجيب ولا يتكلم. لكن علي التفت إلى أصحابه قال والله لو أجابوا على هذا السؤال لقالوا فإن خير الزاد التقوى، فتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واقع يعني رأي يقول يعني أحد الصالحين، يعني أسعد الناس من انتقض بغيره وأشقى الناس من انتقض غيره به. يعني إذا الشخص أسعد الناس إذا انتقض بغيره يرى موقف الضعف منه، لكن ربما الشباب يبخل أمام الأمر. لكن هذه واقع نعيشها، يعني قصة الشاب الذي فقدناه في الأسبوع الماضي. أين يعمل؟ أين مات؟ أين قبض روحه؟ هذا ينبغي أن نتذكر، أن نبتعد بغيرنا حتى نتعلم أين مات؟ مات بيده او من مات كاملا في عدد يده مات مغفورا له. اي والله اي مات بسبب عمله. نعم يا اخوة الاسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له. لماذا؟ لانه خرج يتكذب من الحلال. ينبغي علينا جميعا ان نتعب بمثل هذه اذا اردت ان تموت على الاسلام عش على الاسلام في كل حياتك. لا ينبغي عليك ان تسمع النداء وانت مسلم لا تجيب النداء، لانك ينبغي ان تعيش على الاسلام، لان الدنيا فيها فتن وشهوات مليئه بمثل هذه الامور. لكن اذا المسلم عاش على الاسلام ربنا سبحانه وتعالى يحبه ويوجيه من هذه الفتن. لذلك حينما قال امرأة العزيز لسيدنا يوسف عليه السلام فغلقت الابواب وقالت هيت لك، ماذا قال؟ قال معاذ الله، لانه ان حقق التقوى وعاش على الاسلام لا شك انه يموت على الاسلام. اذا عباد الله، اخوه الاسلام واحباء رسولنا صلى الله عليه وسلم، اذا اردت ان تموت على الاسلام لا ينبغي ان تعيش على الاسلام في كل حياتك وفي كل امورك وفي جميع افعالك واقوالك وحركاتك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى على الاسلام. وقل قولي هذا وسلم الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أولئك الذين اصطفى، لا سيما عبده محمد صلى الله عليه وسلم ومن بأثره اقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام وأيها الإخوة الأعزاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله استعمله. قالوا وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يفتح له بابا من ابواب الخير ثم يوفقه للعمل الصالح. اذا اخوه الاسلام كما قلنا في هذه كما قال هذه الايه، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قلنا ان المسلم يعيش طوال حياته على الاسلام حتى يرضى المولى سبحانه وتعالى على الاسلام. يعني هذا موقف يعني سمعته أردت أن ننوه عليه، خاصة نحن في أبواب هذا الموسم العظيم، لأن الموسم يعني هذه النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا، نعمة الثمار ونعمة الأموال هذه النعمة. لكن ما دام نحن نقول أن المسلم يعيش على الإسلام حتى يموت على الإسلام، لكن ربما شخص يبيع بيعا ربما تسبب له يعني شيء لا يحل عقباه. هذه الموقف يعني الرجل يقول لرجل آخر أنا أعطيك مثلا 100 كيلو من البلح الجزار، 100 كيلو، وأنت تعطيني مثلا 50 كيلو بلح صغير، يعني يعطيه 150. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفوز بالتمر بالتمر والبر بالبر والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثل بمثل، يعني لو تخالف الأجناس هذا يسمى ربا المفاضلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ربنا سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسأل إذا شكيت في بيع فاسأل أخاك يجيبه حتى يعني لابد الجنسين يكون يعني متساويين، يعني الصغير بالصغير والتمر بالتمر. ماذا يقول البيع صحيحا؟ انا اعطيك 100 كيلو من الغزاوي اعطيني حطهم، نملك الثمن ثم نشتري منك البلح الصغير. يعني لو انا بعت لك 100 كيلو صغير 200 جنيه والصغير اغلى من 100، انا نقبض ال 200 وبعدين كم 200 نعطي صاحب التمر الصحيح. هذا بيع صحيح، نملك الثمن ثم نعطي الطرف الاخر حقه حتى يكون بيعا صحيحا. ما دام الاجناس قد اختلفت ربه سبحانه وتعالى على اللسان. إذن ما هي الأسباب التي إذا فعلتها وكفر يوفقك المولى سبحانه وتعالى على هذا الأمر؟ أولها يعني أن تدعو المولى سبحانه وتعالى، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني الإسلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكمل الدين يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طوال حياته عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: اللهم يغفر القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يوصف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، لأن الشهوات لا حصر لها، الفتن كثيرة، يعني الإنسان يدعو المولى سبحانه وتعالى حتى ينجيه. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على الإسلام، اللهم أعنا على الإسلام، وأعننا على الإسلام، واحشرنا في زمرة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على الإسلام وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وأسرع على أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على